وأغاثوا الملهوف وأعانوه ودعوا إلى الخير ونشروه. اللهم لا تجعل بيننا وبين رزقنا أحدا سواك، واجعلنا أغنى خلقك بك وأفقر عبادك إليك، وهب لنا غنى لا يطغينا وصحة لا تلهينا، وأغننا اللهم عمن أغنيته عنا. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، واغفر لنا ولوالدينا ولوالد والدينا وللمسلمين أجمعين. اللهم يا ذا الأسماء الحسنى ويا ذا الصفات العلى، يا من قلت ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، اللهم فيا الله، يا رحمن، يا رحيم، يا ملك، يا قدوس، يا سلام، يا مؤمن، يا مهيمن، يا عزيز، يا جبار، يا متكبر، يا خالق، يا بارئ، يا مصور، يا غفار، يا قهار، يا وهاب، يا رزاق، يا فتاح، يا عليم، يا قابض، يا باسط، يا خافض، يا رافع، يا معز، يا مذل، يا سميع، يا بصير، يا لطيف، يا خبير، يا حليم، يا عظيم، يا غفور، يا شكور، يا علي، يا كبير، يا حفيظ، يا حفيظ، يا حفيظ، يا قوي، يا مجيد، يا مقيت، يا حسيب، يا جليل، يا رقيب، يا واسع، يا حكيم، يا ودود، يا متين، يا ولي، يا حميد. نسألك ربنا بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، نسألك ربنا باسمك الأعظم الذي دعاك به أولياؤك وناداك به أصفياؤك واستغفرك به أنبياؤك، نسألك باسمك الأعظم الذي دعاك به أيوب فشفيته، نسألك باسمك الأعظم الذي استغفرك به آدم فاجتبيته، نسألك باسمك الأعظم الذي استنصرك به نوح فنصرته، واستوهبك به زكريا فوهبته، واستغاثك به يونس فأغثته، ودعاك به محمد فأجبته. نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، يا ذا المن والكرم، يا ذا المن والكرم، يا من يا ذا المن والكرم، يا رب العالمين. نسألك ربنا أن تشملنا برحمتك، وأن تسبغ علينا نعمتك، وأن تنزل علينا في هذه الساعة مغفرتك وجودك وإحسانك وإحسانك وإحسانك وعتقك من النار، يا رب العالمين، يا عظيم المن، يا كريم الصفح، يا حسن التجاوز، يا واسع المغفرة، يا باسط اليدين بالرحمة، يا من أظهر الجميل وستر القبيح، يا من أظهر الجميل وستر القبيح وستر القبيح. يا من أظهر الجميل وستر القبيح، سبحانك. يا من يعصيه عباده ويسترهم، سبحانك وبحمدك، سبحانك ما أعظمك، سبحانك ما أعظمك، العظمة عظمتك، والقوة قوتك، والجلال جلالك، والعظمة عظمتك، والجمال جمالك، سبحانك وبحمدك، لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم اجعلنا ممن تقبلت صيامهم وقيامهم وتلاوتهم، اجعلنا ممن صدقوك في أعمالهم فجازيتهم إحسانا، فجازيتهم إحسانا، اجعلنا ممن أخلصوا لك في أعمالهم فكافأتهم إحسانا يا رب العالمين يا حي يا قيوم. اللهم لا تدع من بيننا فقيرا إلا أغنيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا مستغفرا إلا قبلته، ولا مستغفرا إلا قبلته، ولا واقفا ببابك إلا أعطيته، إلا أعطيته، إلا أعطيته، يا ذا الجود والكرم، يا ذا الجود والكرم. سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا، اللهم احفظ أولادنا من شر الأشرار وكيد الفجار وشر ما تعاقب عليه الليل والنهار، واغفر لنا ولوالدينا، واغفر لنا ولوالدينا ولوالد والدينا. اللهم اغفر لأموات المسلمين، اللهم اغفر لأموات المسلمين، اللهم اجعل قبورهم روضات من رياض الجنة، اللهم اجعل قبورهم روضات من رياض الجنة يا رب العالمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اجعلنا ممن يوفق لقيام ليلة القدر فيفوز بعظيم الثواب والأجر يا رب العالمين. اللهم إن لنا إخوانا في بلاد متفرقة فيهم من الفقر والكربات ما لا يشكى إلا إليك، اللهم فاكشف عنهم كرباتهم واشف أمراضهم ولم شملهم واكس عاريهم واكس عاريهم وعلم جاهلهم. اللهم واجمع على الحق كلمة المسلمين، اللهم اجمع على الحق والهدى كلمة المسلمين، اللهم اجمع على الحق والهدى كلمة المسلمين يا رب العالمين. اللهم كن لأهلنا المستضعفين والمضطهدين في كل مكان، اللهم واحفظنا في بلادنا من شر الأشرار وكيد الفجار وشر ما تعاقب عليه الليل والنهار يا رب العالمين. اللهم واجز من خير الجزاء من قام ببناء هذا المسجد، اللهم اجعله في موازين حسناته، اللهم اجعله في موازين حسناته، ولا تحرمه أجره يا ذا المن والكرم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك والعتق من نيرانك، واجعل موعدنا بحبوحة جنانك، وعمنا بكرمك وفضلك وإحسانك يا رب العالمين. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد عليك التكلان، ولا حول ولا قوة لنا إلا بك. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.